لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أشرنا ذكرنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن الإمام ابن القيم رحمه الله أخطأ خطأ فادحا في القول بفناء النار، وأن الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار، ويعني يودعهم في هذا أهل السنة وبل والأشاعرة وغيرهم يردون على الجهمية هذه البدعة المنكرة بالقول بفناء الإيه؟ الجنة والنار معا. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول بفناء النار، وذكرنا أن في غموض في موقف ابن تيمية، بل في غموض في موقف ابن القيم نفسه، ولكن لعل الأقرب أنهما ترددا، كل منهم تردد فترة في حياته، ولكن ابن القيم له مواطن انتصر فيها انتصارا واضحا للقول بفناء النار، وابن تيمية يعني ليس له هذا إلا رسالة في خلاف كبير في نسبتها لابن تيمية. إن صحت فهيبقى كلام ابن تيمية ككلام ابن القيم، إنه بعد تردد أو إنه مع تردده في مواطن، إلا إنه هيبقى في موطن ما صرح فيه بترجيح فناء النار. لكن كلام ابن القيم يقول إن ابن تيمية لم يوافقه صراحة كما ذكرت، فثمة خلاف في المسألة. على أي صارت المسألة مذكورة؟ مش عشان ابن القيم وابن تيمية بدأوها برضو، لأنها مذكورة قبلهما، وهما إنما قال بها أو إن على تفاوت بقى في درجة إن يعني الثقة في أنهما قال، لو قالوا ظنا أن هذا مذهب من مذاهب السلف أو أنه يقول به بعض الصحابة. هنا هيبان لنا ثمرة من ثمرات المنهج السلفي كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. احنا هنقرأ النهاردة مقتطفات من مقدمة العلامة الألباني رحمه الله لكتاب رفع الأسطار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، الكتاب للعلامة الصنعاني يرد فيه على ابن تيمية وابن القيم. هو بيميل إلى أنهما قال بفناء النار الاثنين، وبيرد عليهم رد علمي لصين. والعلامة الألباني كتب مقدمة طويلة تصلح أن تكون كتابا مستقلا في المسألة لهذه الرسالة. بنقول من ثمرات المنهج السلفي إنه أعلام المنهج السلفي بعد ابن تيمية إما أنكروا ابن تيمية قال، وإما ردوا على ابن تيمية كلامه ولم يتبعوا، لأن إيه التطبيق الحقيقي لمنهج كله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على خلاف المناهج الأخرى العقضية بل والفقهية عندما يقولون بالتقليد المذهبي. وطبعا لما ذكرنا من نافلة القول أن نشير أنا، لما ذكرنا إن الشيخ القرضاوي رحمه الله عفى عنه له شذوذات، فهل دي تقارب كلام ابن تيمية؟ أولا احنا لما شذ ابن القيم، يعني أنا ما زلت ما لا يعني أجد أو لا لا لا, لا أنسب الشذوذ إن ابن تيمية انتصر لهذا القول، كان مجرد اعتباره قولا سائغا، وده ثابت عن ابن تيمية في حد ذاته خطأ وذهول عن الإجماع اللي هو نفسه ذكره في مواطن. لكن بنقول لما حدث هذا الشذوذ احنا بننكره، لكن الـ الـ الـ الـ الـ ربما الفرق الجوهري ان ابن تيمية أثر طوال حياتي الى مماتي رحمه الله، وكذا تلميذ ابن القيم، قاعدة الرجوع للكتاب والسنة فهم سلف الأمة، وقاعدة عدم جواز مخالفة إجماع السلف، وقاعدة عدم جواز مخالفة ظواهر النصوص، ثم ذهل في تطبيق مسألة بخلاف الشيخ القرضاوي رحمه الله وعفى عنه، أنه أصل أنه يمكن أن نخالف الإجماع بدعوى المصلحة أو بدعوى الفقه الواقع أو بدعوى تحقيق المقصد النص إلى غير ذلك. وبناء عليه خرجت عنده سيد من الفتاوى الشاذ. ومع هذا إذا عشان برضو ما حدش يقول إن في إن إنكار هذه الفتاوى على سين أو صاد من الناس الشيخ القرضاوي أو غيره راجع من عصبية أو الاختلاف الجماعات أو لا إطلاقا، لأن حتى الرجل اللي احنا بنرى ويرى غيرنا كما يقول محمد رشيد رضا رحمه الله أنه لم يأتي بعده من له يعني من يقاربه في فضله على الأمة في نشر السنة وبيان الموافقة الشرع للعقل، مما هو ما زال إلى الآن بفضل تبارك تعالى تراثه هو الذي يستعمل في الرد على شبهات العلمانيين وغيرهم حتى يستفيد منه خصوم ابن تيمية رحمه الله. احنا عندما شذ من هو بهذه المثابة ونقول علينا تيميين يعني، فإذا قلنا خلاص لا تجاوزنا، لكن إذا كنا تيميين عندهم فتيميين نقول إذا أخطأ هذا الإمام اللي أنتم تنسبون إليه أنه إذا أخطأ نرد عليه خطأ. فده مهم جدا برضو يعني يكون هذا ماثل في الذهن. العلامة الألباني بيقول أنه يعني كان يتمنى أن الرسالة دي ما تكونش صحيحة، لكن هو يميل إلى صحتها اللي هي هتثبت كمان على ابن تيمية أنه يعني كابن القيم. لكن هو وقف على رسالة الصنعاني ووجد أنها، لأن خصوم ابن تيمية مثلا قول بفناء النار ده قول ابن عربي، ما حدش بينكر على ابن عربي ولا حد بينكر على علي جمعة لما قال كلام ابن عربي إن العذاب النار ينقلب عذوبة، ده أحد أوجه تفسير فناء النار عند ابن عربي. لكن دول بقى يشنعوا جدا على ابن تيمية للخصومة، يعني مش هو بيرد عشان وعشان يسقط كل أقواله وجهاده والكلام اللي هو بيّن به باطلهم وبدعهم في مواطن كثيرة. فالعلامة الألباني قال إنه بيحقق رسالة الصنعاني وينشرها لأنه رد علمي رصين، بالإضافة إلى أنه حافظ على مقام الشيخ الإسلام ابن تيمية محافظة كبيرة وأظهر احتراما الذي يستحقه الرجل، وإن كان هو بيرد عليه في مسألة يرى أنه خالف فيها هدي السلف. نعم، رفع الأسطار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. المؤلف الصنعاني رحمه الله والتحقيق الشيخ الألباني والمقدمة الألباني للرسالة تصلح عند كل كتاب مستقر. يعني من أجود الكتب اللي ناقشت الأدلة التي استدل بها ابن القيم رحمه الله في على القول بفناء النار. بيحكي ابن القيم كتب الكلام ده فين، فبيقول من جملة هذا الكلام في شفاء العليل، يقول وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي هذه المسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء. وده المواطن اللي بتقول ابن تيمية كان متردد، وده يقول الثابت على ابن تيمية في المسألة أنه لم يرى أنها خلاف الإجماع في مرحلة ما من حياته. الألباني بيقدم لنا هنا تفسير أو أمنية أن تكون المرحلة الأخيرة هي اللي كان بيقول فيها بالإجماع بأن النار إيه لا تفنى. لكن أو بيقول على الأقل الناس اللي أنكروا على ابن تيمية عندك ثلاث حاجات لابن تيمية: قول بفناء النار، وقول بالتردد والتوقف، وقول بعدم فنائها والإجماع على عدم فنائها. أنتم منين حملتوا أن آخر أقواله هو القول بفناء النار؟ بيقول حسن الظن بالرجل أو الأمنية للي بيحب الناس السنة يكون ختم له بالإيه؟ موافقة سلام، أو على الأقل يقول الأمر محتمل. يعني جزء من ما تجزموش أن آخر ما قاله الرجل كان إيه. لكن على أي حال ابن تيمية عنده كلام بالقول بفناء النار، وأصرحه عدم تعقب ابن حزم في مراتب الإجماع لما ذكر الإجماع على عدم فناء الإيه؟ الجنة والنار. ونلاقي تردد باين جدا في مواطن من الفتاوى وفي كلام ابن القيم. يعني ابن القيم بيقول: وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي: هذه مسألة عظيمة كبيرة لم أجب فيها بشيء. قل: ومضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد بعض الآثار. ده السبب. يعني كأن ابن القيم ابن تيمية ابن القيم وابن تيمية أكثر كان عنده تردد إلى أن وجد في مسند في تفسير عبد بن حميد ينسب هذا القول إلى بعض الصحابة. وابن القيم يقول أنه أرسل هذا لإيه؟ لابن تيمية. يقول: فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه الأخير، وعلمت على ذلك الموضع، وقلت للرسول: قل له هذا الموضع يشكل عليه، على ابن القيم يعني، ولا أدري ما هو من الأدب في السؤال يعني، يقول له: أنت تتردد في المسألة، إيه رأيك بقى في الدليل ده؟ يقول: فكتب فيها مصنفه المشهور رحمه رحمة الله عليه. هنا هو ابن الألباني يقول إشارة إلى أن الرسالة اللي بتثبت قول الفناء نرى ابن تيمية يبدو أن ابن القيم إيه؟ أشار إليها، كان هو ذكر التردد. وبيقول لنا برضو الألباني أنه هو وجد ثلاث ورقات، ثلاث صفحات في ورقتين في مخطوطات المكتب الإسلامي كأنها ملخص للرسالة المنسوبة عن ابن تيمية. بيقول ايه بقى في الثلاث ورقات دول مكتوب فيهم؟ قال شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار. ما نصه؟ يبقى لا حد نسخ من الرسالة المنسوبة لابن تيمية الثلاث صفحات دول. واما القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم. يبقى دي الشبهة، ان ظن المسألة فيهاش ايه؟ اجماع. وان كان يبدو ان هذا حدث خلل في النقل، في ان القول المنقول عن السلف في فناء الطبقات الايه؟ طبقات الموحدين. قال فيها نزاع، فيها قولان معروفان عن السلف والخلف. والكلام كان ابن تيمية بيرد على من يقول بفناء الجنة، يعني ده خلاف الإجماع وده قول الجهمي. وبعدين بيقولوا أما فناء النار ففيها إيه؟ خلاف. وده كلام ابن القيم أيضا. يقول وهذا أحد المأفخين في دوام عذاب من يدخلها. هو لا ينفي ابن تيمية على هذا القول مع بدايته يعني، لكن إن عذابهم دائم. بيقول هو تأويله بقى اللي بيأول بالموضوعين، عذابهم دائم ما بقيت النار فإذا فنيت. يعني أقول احنا ما خلفناش دلالة خالدين فيها، خالدين فيها ما بقيت، وإن كان ده تأويل بلا شك. وابن الألباني رحمه الله بيقول للأسف فإن ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة وقع في عين التأويل الذي أنكره على المبتدع، ولله في خلقه شؤون. يعني إن كان يعني كلام مؤلم لكن ده اللي حصل. وهذا من قدر الله. يقول هو تأويله، احنا ما أنكرناش إنهم خالدين فيها، لكن قد يقال انهم لم يريدوا بذلك انهم يخرجون مع بقاء العذاب فيها على غير احد، بل يفنى عذابها، وهذا هو معنى فنائها. وقد نقل هذا القول عن عمر بن مسعود وابي هريره وابي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم، وروى عبد بن حميد. يبقى الرساله دي كانت تستند اصاله على ايه؟ مسند او تفسير عبد بن حميد. وابن القيم قال انه ارسله لابن القيم، ابن تيميه. ابن تيميه كان متوقف، وبعدما ارسل له هذه الاثار الف ايه؟ رسالتها، فكان هي دي الايه؟ الرساله. يقول وروى عبد بن حميد وهو من اجل علماء الحديث في تفسير المشهور، قال اخبرنا سليمان بن حرب اخبرنا حماد بن سلمه عن ثابت عن الحسن البصري قال قال عمر. يبقى هنا عنده اعلى حاجه انها منسوبه لايه؟ لعمر رضي الله عنه. لو لبث اهل النار في النار كقدر رمل عالج، رمل كتير قوي يعني، رمل صحراء كده، لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. خلاص ده قول العمر رضي الله عنه. ومع هذا ماشي، لا لا طبعا الحسن البصري لم يلقى عمر حتى لو صح. هنقول طبقات عصاة الموحدين جمعا بينها وبين الأدلة. وقال اخبرنا حجاج بن دينار عن حمال بن سمدة عن حميد عن الحسن ان عمر بن الخطاب قال لو لبث اهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. ذكر ذلك في توثيق قوله تعالى لابثين فيها. وهذا يبين ان مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنه، هو هنا بص حتى هتلاقي ابن تيميه فر من الحكم على الحديث بصحه او ضعف للاستدلال بان عبد بن حميد ايه؟ احتج به، لانه غرضه انه يقول المساله لو فيها اجماع ما كانش حاول يستدل بها ولو بحديث ايه؟ منقطع. فهو ده غرض. وهذا يبين ان مثل هذا الشيخ الكبير من علماء الحديث والسنه، ولذلك ده عذر ابن تيمية، عذر ابن تيمية أنه وجد من سبقه من علماء السلف من تعامل مع هذا القول كأنه أحد أقوال السائغة. وهنا فرق بين الحديث ضعيف وبين قال إيه طريقة تعامل عبد بن حميد معه. يقول يروي عن مثل هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة سليمان بن حرب الذي هو من أجل علماء السنة والحديث، ومستحجج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة مع جلالتي في العلم. طبعا أنا عندي الانقطاع هيبقى من الحسن البصري وعمر رضي الله عنه، لكن معنى كده أن كل دول قالوا، طالما أن هو كل دول رواه وإن لم يصححوه، كانوا مستجازوا أنهم ينقلوا هذا الكلام. فده ابن تيمية دليل أن ده قول معروف عند الإيه؟ عند السلف. نقول له آه بس يحمل على إيه؟ طبقة عصاة الموحدين. يقول كلاهما عن حماد بن سلمة مع جلالته في العلم والسنة والدين، يروى من وجهين، من طريق ثابت ومن طريق حميد هذا عن الحسن البصري الذي يقال أنه أعلم من باقي من التابعين في زمانه، يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين، سواء هذا كان هذا قد حفظ هذا عن عمر أو لم يحفظه. كان مثل هذا الحديث متداولا بين هؤلاء الأئمة لا ينكرون، وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية. يبقى هو مش استدل بصحة الحديث بقدر ما هو قال أئمة التابعين كانوا بيتداولون. يقول فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا، فلو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجماع كما يظن طائفة من الناس. ده كان ظن ابن تيمية في مرحلة من المراحل احنا مش عارفين هي انهي مرحلة فيه، او وده ظن او ده اعتقاد ابن حزم الذي وافق عليه ابن تيمية. فلله في خلق شو. يقول وعبد بن حميد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى لابثين فيها احقابا، ليبين قول من قال ان الاحقاب لها امد تنفد ليست كالرفق الذي ما له من نفاد. ولا ريب أن من قال هذا القول عمر ومن نقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها. هو هنا بيرد على حملها على إيه؟ على عصاة الموحدين. إن طب ده يقول لو جلأ لو كان مثل رمل عالج، يبقى أنا بتكلم هنا على الكفار قاعدين فترة طويلة جدا ليس عصاة الموحدين. الكلام ده كان يصلح إذا لم يكن معارضا. فأنا تأويل رمل عالج اللي هي أصلا ليست لها دلالة إلا ضرب المثل في الكثرة أولى بكثير من أنه أول إيه خالدين فيها. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلى غير ذلك من الأدلة أو الإجماع المنقول في هذه المسألة. والجمع بين هذا الحديث على في ضمه وبين خالدين فيها أنهم لن يخرجوا إلا بعد أن يفنى عذابها ده باقي كلام الإمام ابن تيمية في هذه الرسالة المنسوبة إليه إن صحت النسبة. بيقول لنا بقى الألباني مواطن أخرى لابن تيمية وابن القيم الاثنين قالوا فيها بالإيه بفناء النار بعدم فناء النار والإجماع على عدم فنائه. فبيتتبع كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الآيات اللي استدل بها أهل السنة على أن النار لا تفنى لا بثنى فيها أحقاب لا يموت فيها ولا يحيا إلى غير ذلك. قال من هذا قال جاء في الفتاوى وسئل أي شيخ الإسلام عن حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء النار وسكانها واللوح والقلم والكرسي والعرش. فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فأجاب هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض العلماء. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما مما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. يبقى إذن ده مواطن ابن تيمية قال فيها إيه؟ الألباني بيقول ما عنديش تحقيق يقول آخر أقوال ابن تيمية لكن عندي أمنية أن يكون آخر أقواله هي إيه هي هذا الكلام. قولوا إذا الأقرب لأن حتى ابن تيمية قال أنه في بداية حياته كان يحسن الظن بابن عربي مثلا. فيقول الأقرب أن نقول ابن تيمية كان نتيجة كلام ابن عربي وانتشار كلامه في القول بفناء النار زائد كلام العبد بن حميد مال إلى أنه ده قول من أقوال السلف على الأقل. ثم لما اطلع على الإجماع ذهب إلى ما يقول به الإجماع. على الأقل احنا بنقول هذا هو الحق وعندنا أمنية أن يكون ده آخر كلام ابن تيمية رحمه الله. وإن لم يكن فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه. وبلا شك أنه يعني ساعة رحمة الله تبارك وتعالى يؤمل فيها المغفرة للأئمة الأعلام فيما أخطأوا فيه من أمور لا سيما وهم لم يتعمدوا خطأ. أصولهم تعظيم الكتاب والسنة والخطأ لظنهم أن تلك المسألة مما توافق الإيه الكتاب والسنة. لذلك يقول هنا ابن تيمية هو اللي بيقول لنا اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن من المخلوقات مما لا يعدم ولا يفتك الجنة والإيه والنار. لذلك الألباني يقول والظن بمن هو دون ابن تيمية علما ودينا أن لا يخالف سلف الأمة وأئمتها. فالأقرب أن ننسب إليه هذا الكلام. بيقول لنا كمان وده مهم جدا لما نيجي نقول الإجماع إن بيذكر لنا العلامة الألباني. وعلى فكرة أنا إحنا الألباني مشهور أنه محدث وفي الفقه لنا عليه بعض الملاحظات للعلماء طبعا يعني ونحن تبع لهم. لو تلاحظوا على مدار تدريسنا في العقيدة رجعنا للألباني كتير. الألباني كباحث في العقيدة له حاجات رائعة جدا أعانه على ذلك سعة اطلاعه الحديثين. فهو هنا برضو يقول لنا لما أقول مستند الإجماع من أعلى أو أقدم المراجع كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة. هو يقول الكلام ده يعني كلام الإمام أحمد، كتاب الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، من المراجع اللي بيعتمدها ابن تيمية في حكاية مذهب الإيه؟ السلف. ده تأكيد. قال إن ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكى عن الجهمية قولهم بفناء الجنة والنار، فرد عليهم بشطريه، يعني ما قال لهمش لا الجنة، فناء الجنة ده باطل، وأما فناء النار فقوله محتمل مثلا، لا. ولما جاب الأدلة، جاب الأدلة اللي بتتكلم على فناء الإيه؟ النار. يبقى ده من أقدم الحاجات اللي هنقول فيها لما نيجي نقول لابن تيمية إن صح أنه استقر على القول بفناء النار، أو كذا ابن القيم، لا عندنا من هو أسبق منكم حكى الإجماع على إيه؟ على أن هذا القول بدعة. يقول فرده بشطريه، مش زي ما هو في الرسالة المنسوبة لابن تيمية دي، إن قال القول فناء الجنة بدعة، أما القول فناء النار فقول منقول عن الإيه؟ لا، ده قال لهم هذا من بدعهم. ثم قال فقد ذكر الله في أهل النار ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، وقال أولئك يائسوا من رحمتي، وقال لا ينالهم الله برحمتي، وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وقال خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، لا كلما ليذوقوا، وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقال إنها عليهم مؤصدة. يبقى كل دي آيات، لو غير كده إن إيه ذكرها إمام من أئمة أهل السنة في بيان إن ده الحق ومع ده الإيه؟ الباطل. قل هذا كله مما احتج به الإمام أحمد رحمه الله على القائلين بفناء النار وعدم دوامه، وقد نقل عنه شرح قصيدة الإمام ابن القيم الكافية الشافية أنه قال والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع. طبعا قصيدة غام الكافية الشافية من الحاجات اللي هو قال فيها بعقيدة أهل السنة ببدعية القول فناء الجنة والإيه؟ النار، وأنه مخلوقتان لا تفنيان. وطبعا هذا الشرح اللي هو بيشير إليه شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم اسمه توضيح المقاصد الصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، هو بس أراد أنه يحيل فيه على نقل عن ابن الإمام أحمد أكثر وتصريحا بأن من قال بخلاف ذلك فهو إيه؟ مبتدع. يقول ونحو قاله ابن حزم في الملل والنحل، وقال اتفقت فرق الأمة كلها أو كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا جهم بن صفوان. وفي العقيدة الطحوية بشرحها، شرح ابن أبي العز الحنفي العقيدة الطحوية، في العقيدة الطحوية الإمام الطحاوي يقول الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، والشرح مؤكد لهذا. طبعا ده ابن أبي العز الحنفي هو شرح كل نقل الكلام ابن تيمية ابن القيم، وإن لم يذكر ابن تيمية عشان كان وقتها، لكن هو الألباني بيشير إلى هذه النكتة. ابن أبي العز مع اعتماده على كلام ابن تيمية في كل المسائل تقريبا، في هذه المسألة انتصر لمنهج السلف ورد على إيه؟ على ابن تيمية. السفاريني نفس الأمر، كل أعلام السلفيين قال للأسف إلا محمد رشيد رضا، لأن طبعا المدرسة العقلانية ممكن يستهويها هذا الإيه؟ هذا القول، فرحمه الله وعفى عنه أيضا. استفاد في كل شرح من ابن تيمية ما عدا هذه المسألة، دليل أن السلفيين استفادوا من ابن تيمية أن كل ما يؤخذ من قوله يترك، فهو جل شرحه مستفاد من ابن تيمية، ومع هذا جاء في هذه المسألة ونصر عقيدة السلف ورد على ابن تيمية. وأيضا أوردها في مراتب الإجماع، وقالوا أن النار حق، كلام ابن حزم في مراتب الإجماع، يقولوا أن النار حق وأنها مما أجمعت عليه الأمة، يعني أن النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية. طبعا العلماء دائما بيحتجوا بإقرار ابن تيمية لابن حزم، هو عمل نقد مراتب الإجماع، والكتاب مراتب الإجماع ما يسير، ما يبقى ما لم يتعقبه فهو مقر بأنه إجماع. يقول: ومن العجيب أن هذا القول بعدم فنائها هو مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، بس في كتب أخرى. ذلك إحنا بنقول ابن تيمية ابن القيم، واضح حصل له درجات من الإيه، من التردد. غالبا ابن القيم ختم له بأنه للأسف انتصر القول بفناء النار، ابن تيمية يعني نأمل أن يكون آخر أقواله الانتصار بالإيه لأنها لعقيدة السلف. فقال ابن القيم في الكافية الشافية: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب الذنب يعني وأرواح كذا اللوح والقلم. يقول: وأصرح منه من هذه الأبيات ما كنت نقلت كلام في العلامة الألباني، قل ما كنت نقلته في سلسلة الأحاديث الضعيفة في كتابه الوابل الصيد. ده كلام برضو إيه ابن القيم في مواطن انتصر فيها للقول بأن النار لا تفنى. قال: ما نص، وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء ليتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله، فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، دول اللي هم فين؟ عصاة الموحدين. كانت دورهم ثلاثة، دخلها ثلاث دور، يعني كده كأن دار عصاة الموحدين دي عنده يعني أعلى من حتى أنها يعني، وبالتالي ده أقرب أنه يحمل عليها الأحاديث أن دي نار ودي نار تانية. صحيح طبقات، لكن دي نار لها أهل ولها أحكام، والتانية إيه؟ لها أهل والأحكام. فقال: دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. فكرة كلام القيم هنا رائع جدا، ويجمع بين الأدلة ويرد على الشبهات. ودار ما لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. كأن الرسالة بتاعت ابن تيمية بيرد على نفسه. الكلام ده على فكرة أقرب لروح ابن تيمية نفسه، هو كلام ابن القيم لكن أقرب لطريقة إيه ابن تيمية. ابن تيمية الرسالة المنسوبة لابن تيمية بيقول فيها إن النار إذا قضى الله بفنائها فإنه يطيب أهلها من الخبث الذين هم فيه. فالألباني بيقول هذا كلام إنشائي، من أين أتى به ابن تيمية؟ فين الدليل عليه؟ فسبحان الله. تفرض نعم يعني، لكن من أقول هو لعل الأقرب أنه لا يكون فيها أحد، وربما فعلا يكون ده يعني نعم. ايضا بيقول لابن القيم برضو غير كلامه، يعني هو كلامه في الكافية الشافية وكلامه فين في الوابل الصيب، قال وكمان كلامه في زاد المعاد في مقدمة زاد المعاد في هذه خير العباد بأن المشرك لا تطهره النار ولو أخرج منها عاد خبيثا كما كان، وقد حرم الله عليه الجنة. ودي بقى ابن الألباني بيقول لو كان كلام ابن القيم ابن تيمية المنسوب إليهما في النار تفنى، طب الناس هتروح فين؟ قال الله أعلم. والرسالة المنسوبة لابن تيمية، وده اللي ممكن يشكك فيها شوية برضو، إن فيها أنهم يدخلون الجنة. قال ده دي بقى كمان بعد ما صدمنا خالدين فيها ولا يموت فيها ولا يحيا، هتصادم كمان الإجماع اللي انت نقله في مواطن كتيرة ان الله قد حرم الجنة على مشرك وانه لا يدخل الجنة الا نفس المؤمنة. فإذا أدخلناهم الجنة كمان يبقى وقعنا في إيه؟ في مخالفة جديدة. هو على فكرة الألباني يقول القول ده مصدره ابن عربي، وإنه إذا كان ابن تيمية وابن القيم وقع فيه فتأثر بابن عربي. نعم ما هو ده الموضوع من أوله لآخره. الراجح أنها عصاة الموحدين، حدث لدى البعض نوع من اللبس، هو ده اللي احنا بنتكلم. ابن تيمية ابن القيم تردد في هذه المسألة، ففي مواطن صرحوا بأن التي يأتي على عليها زمان ليس في أحد هي نار عصاة الموحدين، وفي مواطن للأسف حملوها على النار كلها. بيضيف لنا الألباني أن عندنا أدلة أخرى بالإضافة للآيات اللي ذكرها الإمام أحمد اللي نقلها عنه في الرد على الزرادقة الجهمية، أن في حديث الشفاعة قال فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. يقول رواه الشيخان وغيره ما هو مخرج في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. وده تصريح برضو الفرق بين نار عصاة الموحدين وبين نار أهل النار الذين هم أهلها، دول إيه؟ لا يموتون فيها ولا يحيون. أيضا حديث ذبح الموت بين الجنة والنار ذكره الإمام العلامة الألباني في الاحتجاج. يبقى هو قال عندنا مواطن ابن تيمية بيقول فيها بالقول لأهل السنة، عندنا النقل عن الإمام أحمد مع الآيات التي احتج بها، عندنا ثلاث مواطن لابن القيم قال فيها بقول أهل السنة، أضاف العلامة الألباني احتجاجات أخرى غير اللي ذكرها الإمام أحمد وغير اللي احتج بها ابن القيم وابن تيمية في المواطن اللي هم إيه انتصروا فيها العقيدة السلف، فده مجموع أدلة تقضي بأن ده هو الحق. ثم خاض بقى في البحث عن الاعتذار عن ابن تيمية وابن القيم، يعني مش يعني أيا ما يكن احنا ايه كله نؤخذ من قوله ونترك، ونتمنى ان يكون اخر ما قالاه هو الايه القول الموافق للسلف. ده استعراض المسألة، ممكن يعني الاستعراض يكون اوفى شوية لو كملنا كلام الإمام الصنعاني، فممكن الإخوة تبقى تقرأ الدين سلام متيسرة بدي أف على الإنترنت. نكتفي بالقول سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.